السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات المتابعون لنا في هذا البرنامج وهذا الدرس في التفسير التأصيلي، وهو اللقاء الثالث من لقاءات هذا الدرس التفسيري. وقفنا في الدرس السابق مع ما أورده الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أحسن طرق التفسير التي نقلها من كلام شيخ الإسلام، ووقفنا مع تفسير القرآن بالقرآن الذي ذكر بأنه أصح الطرق في تفسير القرآن، أصح الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن، ويمكن تلخيص ما ذكرناه في ثلاث قواعد رئيسية. القاعدة الأولى أن تفسير القرآن بالقرآن إذا صح فهو أحسن طرق التفسير ولا شك. الأمر الثاني، ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيحا مقبولا، ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيحا مقبولا، بل منه الصحيح ومنه المردود ومنه المتوقف فيه. مثلا من الصحيح، الأمثلة كثيرة في الصحيح، سواء كان تفسيرا للقرآن، تفسير القرآن للقرآن الصريح مثل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب مثلا، وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، أو ما يسمى بتخصيص العام أو تقييد المطلق، وسيأتي هذا كله إن شاء الله في التطبيق. ومن المردود تفسير بعض مثلا المبتدعة، مثلا يفسرون في سورة ياسين ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يقولون إن الاستواء بمعنى تدبير الأمر لأنه جاء بعده مباشرة، فهذا تفسير لا شك مردود. وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، قالوا إن معنى من فوقهم هنا، طبعا لبعض المبتدعة ينكرون صفة العلو لله تعالى، فيقولون يخافون ربهم من فوقهم، الفوقية هنا هي فوقية القهر، والدليل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وقد يوظفون تفسير القرآن بالقرآن ويذكرون شيئا محتملا لرد معنى صحيح، كما فعل الزمخشري في تفسير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة ثبت أنها النظر إلى وجه الله، قال وزيادة هي الزيادة من فضل الله، لأن الله قال ويزيدهم من فضله. نعم قد تدخل في الزيادة، لكنها ليست هي فقط، بل الزيادة التي هي النظر إلى وجه الله ثابتة صحيحة. فالشاهد أن تفسير القرآن بالقرآن منه الصحيح ومنه المردود ومنه المتوقف فيه. فمثلا ثم السبيل يسره في سورة عبسة، ثم السبيل يسره، فسر السبيل بأنه سبيل الخروج من بطن الأم كما يدل عليه السياق، وفسر السبيل بأنه سبيل الخير والشر بدليل قوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا يعني ممكن يكون هو التفسير الصحيح، وقد لا يكون، ولذلك رجح ابن جرير أن المقصود ثم الخروج من بطن أمه، فهذا يعني يتوقف فيه، قد يكون مثل أيضا يتوقف في الله الصمد لم يلد ولم يولد، بعضهم قال الله الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد كما روي ذلك عن محمد بن كعب القرظي، فهذه يتوقف فيها. والقاعدة هنا قاعدة تضبط، كما قلنا أكثر من يوظف تفسير القرآن بالقرآن هم أهل، يعني أو كثير يعني تفسير القرآن بالقرآن يوظفه أهل البدع في تقرير بدعهم والرد على الآيات التي تخالف مذهبهم. القاعدة أن كل قول باطل فالاستدلال على القرآن به باطل، أو تفسير القرآن بالقرآن لتقرير معنى باطل لا يصح. ومن القواعد في ذلك أن تفسير القرآن بالقرآن له حكم تفسير قائله. تفسير القرآن بالقرآن بالمناسبة ليس تفسيرا مأثورا، لا يكون مأثورا، بعضهم يقول التفسير بالمأثور تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن في كثير من أمثلته اجتهادي، فتفسير القرآن بالقرآن له حكم تفسير قائله، فإن كان القائل هو الرسول الذي فسر القرآن بالقرآن فله حكم تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان القائل صحابيا فله حكم تفسير الصحابي، وإن كان القائل تابعيا فكذلك، وإن كان القائل أي مفسر آخر فله حكم التفسير بالاجتهاد والرأي. إذن تفسير القرآن بالقرآن له حكم تفسير قائله، وليس تفسير القرآن بالقرآن في جميع صوره من المأثور، لا، بل أكثره اجتهادي، أكثر ما يريده العلماء في ربط الآيات هو اجتهادي يقوم على التأمل والنظر والاجتهاد. هذا ما يقال في تفسير القرآن بالقرآن. ومن من عني به عناية فائقة في التفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وسيأتينا أنه يعتني بتفسير القرآن بالقرآن كثيرا. وبالمناسبة تفسير القرآن بالقرآن أصل لما يسمى بالتفسير الموضوعي، أسلوب التفسير الذي ظهر في القرن الماضي متأخرا هو في الحقيقة من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، لأن التفسير الموضوعي أن تجمع الآيات المتناظرة أو المتعلقة بموضوع واحد ثم تبين ما جاء في القرآن حول هذا الموضوع، فهو نوع من أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. هناك نوع آخر قل من يتنبه له يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن، وهو أعم منه، وهو التفسير الإلهي. التفسير الإلهي ورد في القرآن ثم إن علينا بيانه كذلك يبين الله لكم الآيات، الله يبين، البيان الإلهي أو البيان الرباني، الله يبين، يعني تفسير الله لكتابه، تفسير الله للقرآن، هذا أعم من تفسير القرآن بالقرآن، لأنه قد يكون تفسيرا بالقرآن، هذا من أنواع التفسير الرب الإلهي ثم إن علينا بيانه، قد يكون بالحديث القدسي، قد يكون بالبيان القدري كأن يذكر الله شيئا ثم يقع، فهذا الوقوع هو تفسير لما ذكره الله. وهناك نوع قل من ذكره وتنبه له لعله ينظر ويبحث فيه، وهو تفسير القرآن بكلام الله في الكتب السابقة. هل يوجد تفسير للقرآن بما ذكره الله في الكتب السابقة، خاصة ما ثبت منها أو لم يطرأ عليه التبديل أو التحريف؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل. ثم الطريق الثاني من طرق التفسير قال فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شريحة للقرآن وموضحة له. لا شك أن السنة مصدر مهم جدا في تفسير القرآن، ومن أعظم ما يفسر به القرآن ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه يقال في تفسير السنة، تفسير القرآن بالسنة، ما يقال في تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالسنة نوعان، تفسير نبوي صريح وهو أعلى أنواع التفسير، أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية صراحة بأن يقرأها ثم يبين معناها، أو يبين المعنى ثم يقرأ الآية، أو يفسر الآية أحيانا بفعله بحيث تنزل عليه الآية فيمتثل، فيكون هذا تفسيرا يعني واضحا صريحا، وهذا أعلى صور تفسير القرآن بالسنة. أما تفسير القرآن بالسنة فأيضا هو يدخله الاجتهاد في كثير من تطبيقاته، فليس كل تفسير القرآن بالسنة مقبولا بل يدخله الاجتهاد. وكذلك تفسير القرآن بالسنة يقال فيه ما يقال في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة له حكم تفسير قائله، فإن كان صحابي الذي فسر القرآن بالسنة فله حكم تفسير الصحابي، وإن كان غيره فله حكم تفسير من قال به. لكن يبقى أن باب السنة في تفسير القرآن باب مهم جدا، وأعلى ما فيه هو التفسير النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام له نوعان من البيان، بيان صريح وتفسير واضح، وهذا هو أعلى صور تفسير القرآن بالسنة، وقد يكون أعلى صور تفسير القرآن عموما، وتفسير أو بيان عام يؤخذ من سنته وهديه ومجموع سنته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني قال بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله، بمعنى من عموم سنته يمكن أن يستفاد تفسير للقرآن كاملا. لكن إذا كان المقصود التفسير الصريح فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر إلا آيات معدودة معروفة، وهي ما أشكل على الصحابة أو ما كان يحتاج إلى بيان، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يمكن أن يقال بأن ما نزل إليهم هنا عام، وقال في الآية الأخرى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فقد يكون هناك ما يخصص هذا العموم فبين ما يقع فيه الاختلاف أو ما يقع فيه الإشكال فيبينه صلى الله عليه وسلم، لأن ما لا يحتاج إلى بيان لا يفسره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يكلهم إلى معرفة أو ما يعرفونه من المعاني، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ثم قال طبعا المؤلف أشار إلى أو ذكر تبعا لابن تيمية أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، وهذا لا شك أنه يعني ما قاله الشافعي إلا بعد تأمل أن كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، لأن القرآن والسنة تتكاملان، وصحيح أن السنة تأتي بزيادة عما في القرآن، لكنها زيادة أشبه ما تكون بإيضاح قواعد كلية في القرآن، فكل ما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مما فهمه من القرآن. والقرآن والسنة صنوان من حيث المكانة ومن حيث علاقة بعضهما ببعض، صحيح أن القرآن كلام الله أعلى من حيث هذه الجهة، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل وحي، ولذلك قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة وحي، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وهي السنة. وقد استدل الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على أن السنة تبين القرآن وتوضح ما فيه بأدلة كثيرة، ثم قال والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة كما بينا، ليس المراد التدرج، إن لم تجد فتنتقل، لا، تفسر القرآن بالقرآن وترجع إلى السنة بعد ذلك. ونرجع أيضا إلى أقوال الصحابة، فأقوال الصحابة مصدر مهم من مصادر التفسير، ويكاد يكون هو المصدر الأوسع، المصدر الأوسع في تفسير القرآن، يعني يدور بين تفسير الصحابة وتفسير القرآن باللغة. فالصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن وبينوا معانيه وأدوا الأمانة التي حملوها لمن بعدهم من بيان القرآن بيانا، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالألفاظ فبينوها للناس بعدهم، أو ما يتعلق بالمعاني التي يحتاج فيها إلى بيان فبينوها رضي الله عنهم. وقد امتازوا بخصائص أشار المؤلف تبعا للإمام ابن تيمية إلى بعضها، أنهم أدرى بالتفسير لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين. ولا شك أن ما أجمع عليه الصحابة في التفسير فهو حجة، وأقوالهم في أسباب النزول لها حكم المرفوع إذا كانت صريحة، وأقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه من الغيبيات لها حكم الرفع أيضا، ما لم توجد قرينة على أنهم أخذوها عن أهل الكتاب. وأقوالهم التي جزموا بها أيضا يغلب على الظن أن لها حكم الرفع، لأنهم لا يجزمون جزما إلا إذا كانوا قد تلقوا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويوجد في أقوالهم أحيانا دلائل على جزمهم بالتفسير، كأن يقسموا على المعنى، وهذا وارد عن بعضهم رضي الله عنهم، كقول ابن مسعود هو في له الحديث هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو ثلاثا. لا شك أنه لا يمكن أن يجزم من رأيه، أكيد عنده فيها علم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أقسم عليه السلف في التفسير جدير بأن يجمع وينظر فيه ويحلل حتى تعرف مكانته، فإذا ثبت فهو من أعلى ما نقل عن الصحابة في التفسير. ثم بقيت بعض المسائل المتعلقة بتفسير الصحابة نقرأها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يزيدنا علما وفهما، وأن ينفعنا بكتابه العظيم، وأن يرفعنا به، وأن يهدينا به، وأن يوفقنا للصواب، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.